السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سيكون إن شاء الله في مثل هذا الوقت لمدة 40 دقيقة أو أكثر كل يوم بحول الله وقوته شيء من الحديث الذي لعل الله أن يفيدنا به وأن يرفعنا به حسنات وأن يكفر به عنا السيئات وأن يزيدنا وإياكم علما وفقها ودراية بسنته وشريعته. أهنئكم بهذا الشهر العظيم الذي هو أعظم نعمة ينعم الله بها على العبد، أن يمكنه من إدراك هذا الشهر العظيم لينال من خيره وبركته ويكسب من الأجور ما فتح الله به على عباده من سائر الطاعات وأوجه القربات. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. الله جل وعلا جعل هذا الشهر العظيم موسما للتنافس في الخيرات والمسارعة إلى الصالحات، ولكن لمن وفقه الله جل وعلا وجد واجتهد وشمر وصابر وصبر ورابط على كسر جماح نفسه، ولهذا هو شهر الصبر كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الفضلاء، لقد ناداكم الله جل وعلا بأعظم نداء، بأشرف نداء، إنه نداء الإيمان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حينما يريد الله جل وعلا أن يأمر عباده بخير أو أن ينهاهم عن شر، فإنه يناديهم بهذا النداء ليحصل لهم الفلاح والنجاح والفوز والسعادة. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعتم ربكم جل وعلا يناديكم بنداء الإيمان فاعلموا أنه إما خير تؤمرون به وإما شر تنهون عنه. والموفق من وفقه الله جل وعلا للاستجابة، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن شهر رمضان شهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بقدومه، وكان يبشر به أصحابه، وكان يحثهم على الجد، على الجد والاجتهاد والتشمير في العبادة. ولهذا بين الله جل وعلا أن العلة في فريضة هذا الصيام هو تحصيل التقوى، والتقوى في قوله تعالى لعلكم تتقون أن تجعل بينك وبين الله، بين عذاب الله وقاية، بفعل أوامره واجتناب نواهيه، تحقيق توحيده، تحقيق غاية محبته وتمام تعظيمه، والخضوع له والتذلل لجنابه جل وعلا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه كما جاء في الصحيحين: إذا جاء رمضان فتحت أبواب السماء، وفي رواية فتحت أبواب الرحمة، وفي رواية فتحت أبواب الجنان. وهذا إشارة إلى الحث على الامتثال لكل ما يقربك إلى الله جل وعلا ويرفع درجاتك عنده مما تكسب به حسنة أو يكفر الله به عنك سيئة. فتحت أبواب السماء، فتحت أبواب الجنان، فتحت أبواب الرحمة، وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين. ولهذا جاء في السنن أن كل ليلة ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. إن الخسارة الكبرى وإن الغبن الفاحش أن يدخل عليك هذا الشهر فلا تزدد به عند الله تقربا. ولهذا ورد في السنن في حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم رقي المنبر فقال آمين ثلاثا، فقال له الصحابة عن ذلك فقال: أتاني جبريل فقال: رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رمضان له مزية عظيمة لأنه شهر الصوم الواجب. وقد قال فيما رواه الشيخان: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا منه أغلق لا يدخل منه غيرهم. إن هذا الشهر قد جعله الله فرصة إلى أن تسارع إلى ما يمحو الله به خطاياك طيلة هذه السنة. وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. من صام في الصحيحين، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا بالله جل وعلا والتزاما بأمره واحتسابا للأجر وابتغاء ما عنده سبحانه غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث الآخر: رمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، والصلوات الخمس مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. فمن منا لا يخطئ طيلة سنته إن سلم بفضل الله من الكبائر، فإن الإنسان منا إلا من رحمه الله عليه من الفلتات والسقطات والزلل مما هو من الصغائر التي لا تبلغ الكبائر، كبائر الذنوب، إما فلتة بلسان أو خطأ على إنسان أو تقاصر في شيء من الأمور، فلا بد أن تسعى إلى ما يكفر الله به هذه الخطايا، فقد فتح الله لك بابا عظيما وهو صيام هذا الشهر إيمانا واحتسابا، وقيامه بصلاة التراويح في قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: إذا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد من الله جل وعلا علينا بأن من قام مع الإمام في صلاة قام بها الإمام كما وردت به الأدلة وجاءت به السنة قياما يقوم بالواجب ويلتزم السنة في صلاته، فإنه إذا قام المأموم مع هذا الإمام فإنه يكتب له قيام ليلة، كما جاء في السنن بحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وسبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في رمضان من وراء الجدار فرآه الناس فصلوا بصلاته، فصلى بهم حتى كاد الفلاح أن يدركهم أي السحور، ثم صلى بهم في ليلة من الليالي إلى أن صلى بهم إلى ثلثي الليل، فقالوا له هل لا نفلتنا يا رسول الله؟ فقال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. إنه يجب أن يكون فهما كما كان عليه الواقع النبوي من الالتزام بالسنة التي أخبرت بها عائشة رضي الله عنها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة يصلي 4، فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، فهو كصلاته المعتادة يطيل القيام ويطيل الركوع ويطيل السجود، ولكن ينبغي على الإمام أن يكون لينا مع من يصلي بهم، وألا يشق عليهم وألا يعنت عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف وذا الحاجة. ولكن أيضا على المأمومين ألا ينحو بصلاة الإمام إلى أن يكون تخفيفا مخالفا للسنة، فلا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا ولا بفعل الواجب قاموا، فحينئذ لا يترتب على ذلك مثل هذا الفضل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كان كبيرا فإنه ينبغي له أن لا يشق على المأمومين الآخرين ويجلس فيها، إنه إذا جلس لعذر فإنه يكتب له كصلاة القائم كما دلت على ذلك الأدلة، بل إن القادر لو صلى صلاة النفل وهو قاعد فصلاته صحيحة كما ثبت في الصحيح، ولكن على الأجر النصف من صلاة القائم. هذا الشهر كما قلنا شهر عظيم، فيه من الفضائل ما لا يحصى ومن الأجور ما لا يستقصى، فينبغي أن نستثمر أوقاته وكل لحظة من لحظاته في ما يقربنا إلى الله جل وعلا من الأعمال الصالحة، من سائر وجوه القرب القولية والفعلية القاصرة على الإنسان والمتعدية إلى الآخرين من فعل ما ينفع الخلق، فإن ذلك من أعظم القربات كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من إن أفضل الأعمال سرور تدخله على مسلم، ولا أن أعتكف ولا أن أقوم مع أخي في حاجة خير لي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. وهذا حديث عظيم يدل على أن الأعمال لا تقتصر على فعل يفعله الإنسان بنفسه من صلاة وقراءة وذكر، إنما من الأعمال الصالحة نفع الخلق، إستاء المعروف إليهم، الإحسان إليهم بسائر أنواع الإحسان من مساعدة وعون لمحتاج وشفاعة لآخر يحتاج إلى هذه الشفاعة ونحو ذلك من الأعمال التي حث عليها القرآن ورغب فيها صلى الله عليه وسلم. إذن من أفضل الأعمال التي تعمل في رمضان، وسنتكلم عن بعضها بنوع من التفصيل، أولها الصلاة. الصلاة في الحقيقة أولا يجب على الإنسان، وهذا أمر مهم، اعلم أيها العبد أنك لا يمكن أن تتقرب بشيء إلى الله جل وعلا بأحب إليه مما افترضه، كما جاء في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. من سلمت له فرائضه من فعل الواجبات وترك المنهيات فإنه على خير عظيم، وهذه أعظم القربات، هذه التي يجب أن يصابر الإنسان عليها. لأن بعض الناس تجد أنه يصلي ويقرأ القرآن ولكن إذا ذهب إلى دكانه أو بقالته بدأ يكذب ويحلف على السلعة وبدأ يغش إلى آخره، وآخر يتجده في قراءة القرآن وفي الذكر، فإذا خرج وعارك الناس سب هذا وشتم هذا وكانت أخلاقه سيئة مع الناس. وقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه البخاري في الأدب وهو حديث صحيح وأخرجه غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له فلانة تصوم نهارها وتقوم ليلها ولكنها تؤذي جيرانها، قال لا خير فيها هي في النار. وذكر له فلانة تصلي فرضها وتصوم شهرها وتحسن إلى جيرانها فقال هي في الجنة. ولهذا قال الله جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، شدد الله في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. فكون الإنسان يعمل الخير ويظنه يتقرب وهو يهدم الجانب الأهم الركن الأهم، فإذا أهم شيء تتقرب إلى الله جل وعلا هو أن تفعل الطاعات الواجبة وأن تنتهي عن المنهيات التي نهاك الله عنها، فإذا حافظت عليها فما زاد عليها فهو خير عظيم، وإن انتقص من ذلك من النوافل فلا حساب عليك بخلاف الفرض والمنهي. ولهذا قال الله جل وعلا تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. صحيح أن صاحب الكبائر لا يخلد في النار إذا كان موحدا، ولكن أيها الإخوان الله الله في الواجب والله الله في المنهي، ليكن على رعاية، ليكن الإنسان على عناية بالغة من ذلك. فكونك تصلي صلاة التراويح ثم تجلس تقرأ القرآن ثم إذا جاء قبيل الفجر نمت عن صلاة الفجر وعن صلاة الظهر وعن صلاة العصر، هذا لا شك أنه غير محمود بل مذموم ومنهي عن فعل ذلك، وصاحبه على خطر عظيم. ثم بعد ذلك إذا قام الإنسان بالعبادة الواجبة يدخل في باب النوافل القربات، وأولها الإكثار من الصلوات. الإكثار من الصلوات أولا صلاة التراويح، والصحيح أنه يجوز للإنسان أن يصليها أكثر من 11 ركعة الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما 11 ركعة أو 13 ركعة كما في حديث أم سلمة. فإن صلوا كما يصلون في الحرمين وغيرهما 21 ركعة فقد ثبت ذلك عن عمر، وجاء مرفوعا ولكنه ضعيف، إنما الثابت عن عمر وعن الصحابة رضي الله عنهم. فإن زادوا فلا حرج، ليس هناك شيء محدد، فالإنسان إذا صلى في بيته أو صلى في مسجد ما واتفقوا على عدد معين، ولو كان من السلف من كان يصلي 39 ومنهم من كان يصلي 41 ركعة، فكل ذلك سائغ، ولكن بشرط أن تتوفر الهيئة التي تقوم بها السنة من الاطمئنان وعدم النقر والتخفيف الذي لا يجوز في الأركان. والصلاة كما جاء في حديث رواه الإمام أحمد بإسناد لا بأس به: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن من أفضل أعمالكم الصلاة. ولما ربيعة بن كعب غلام النبي صلى الله عليه وسلم قال له نبي الله صلى الله عليه وسلم: سلني. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. أولا عظيم الهمة لهذا الغلام الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما سأل لم يسأل يقول: يا رسول الله ادعو الله أن يكثر مالي أو ولدي أو أن يجعلني أميرا على مصر من الأمصار، إنما قال: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أعني على نفسك بكثرة السجود. ولهذا الصلاة هي أفضل ما يتقرب به إلى الله جل وعلا، خاصة الصلاة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بخشوع وتذلل وغاية طمأنينة وبقلب حاضر وجوارح تستقيم بها السنة التي كان يفعلها صلى الله عليه وسلم، فحينئذ هذا هو الفلاح. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إنها الصلاة التي ترتقي بالعبد إلى أن يعيش مع ربه، إلى أن يرتبط قلبه بخالقه. الصلاة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا يا بلال بالصلاة. فصلاة خاشعة تجد فيها من اللذة الإيمانية ما لا يوصف حلاوة وسعادة وطمأنينة وقرة عين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. والصلاة متنوعة، منها صلاة الضحى ومنها صلاة الوضوء التي جاءت في حديث بلال: إن أخبرني بأرجى عمل عملته يا بلال، فقال: لم أتطهر في أي ساعة من ليل أو نهار إلا صليت ركعتين. لأنه سمع صوتا عليه في الجنة فسأله عليه الصلاة والسلام، فسميت صلاة الوضوء. منها صلاة الراتبة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: من حافظ على 12 ركعة بنى الله في اليوم والليلة بنى الله له مسجدا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. وهي كما في حديث ابن عمر وبإضافة إلى حديث أم سلمة: ركعتان قبل الفجر وركعتان وأربع قبل الظهر وأربع بعد الظهر، يعني ركعتان بكل ركعتين بتسليمتين، وبعد المغرب ركعتان وبعد العشاء ركعتان. أيضا صلاة النوافل المطلقة، منها بين كل أذانين صلاة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يفعلون ذلك كما جاء عنهم في صلاة المغرب بين المغرب والعشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لا بأس بسنده: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. والصلوات التي لا حد لها، كما لو كان بينه وبين الأذان وبين الإقامة فيصلي ما شاء، ليس هناك حد، إلا صلاة الفجر فإنه لا ينبغي له أن يتطوع إلا بركعتين التي هي الراتبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه النهي بعد صلاة بعد الفجر. ولهذا بعض أهل العلم يقول لا يتطوع، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه هي سنته الفعلية، فيكتفي بركعتين قبل الصلاة، وإن فاتته فهو بالخيار على القول الصحيح أن يصليها بعد الصلاة مباشرة بعد الأذكار، أو والأفضل أن يؤخرها إلى أن تطلع الشمس وترتفع قيد رمح بمعنى الإشراق، ثم بعد الإشراق يحسب تقريبا ربع ساعة فيصلي هاتين الركعتين، لأنهما ورد فيهما من الفضل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، لا تتركوها ولو طردتكم الخيل. وهناك من الصلوات هي النافلة، أنك إذا دخلت المسجد في كل وقت سواء بعد العصر أو بعد الفجر، يعني حتى في أوقات النهي، فإنك تصلي ركعتين لعموم الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وبقي لنا ربع ساعة نجعلها في الأسئلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، يسأل السائل يقول: هل وردت تهنئة معينة في السنة بقدوم شهر رمضان؟ لم يرد شيء محدد، ولم يرد شيء أنها سنة، إنما هذه من المباحات المحمودة، أي من الدعاء، وعموم أدلة الدعاء تدل عليها: هنأك الله برمضان، شهرك مبارك، كل هذا سائغ ولا حجر في ذلك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هو العدد الصحيح الذي ورد في عدد ركعات التراويح؟ أظن أوردنا هذا في السابق: إن صليت في البيت فتصلي 11 ركعة، هذا أفضل، لكن كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن كنت تقصر في الصلاة في الركوع والسجود فزد من الركوع حتى يبلغ 21 ركعة. وهل التراويح في البيت أفضل أو في المسجد؟ الصحيح أن من قدر على نفسه وظن عنده غالب ظن أنه سيقوم ولن يكسل، فلا شك أن صلاتها في البيت أفضل. فإن قال قائل: من قام مع الإمام حتى ينصرف، نقول أفضل مع وجود هذا الأجر، كأنك صليت يعني مع الإمام، وأفضل من صلاته لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وهذا العموم عموم محكم محفوظ، لا يجوز أن يستثنى منه شيء إلا بدليل خاص. فالذي يصلي في بيته مثلا في المسجد النبوي، يخرج من ويصلي في بيته صلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فنقول أفضل، وبالصلاة التي كان سيصلي في المسجد النبوي بتضعيف ومع الإمام أنه قام كأنما قام ليلة، كل هذا الفضل متحقق له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل صلاة المرء، وفي حديث آخر: خير صلاة المرء، وهو فعله عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل صلاة الوضوء تصلى في وقت النهي؟ هذا هو الصحيح، أنها تصلى في وقت النهي. وقت النهي إما 5 أوقات أو نعتبرها وقتين، من بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، يعني تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، فحينئذ يرتفع وقت النهي. لكن بالنسبة وهكذا العصر، ولكن بالنسبة لصلاة الوضوء فلها سبب، وفعل ذوات الأسباب في أوقات النهي هو الراجح من قولي أهل العلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل دعاء الاستفتاح يقال في كل ركعتين من التراويح أو في الأوليين فقط؟ لا، بل يقال في كل ركعة، لكن إذا بدأ الإمام فلا تقرأه، لأن السكوت لقراءة الإمام واجب، وهذا نفل أو مستحب، ولا يترك المستحب ولا يترك الواجب للمستحب. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل التطويل في دعاء القنوت من السنة؟ لا، ليس من السنة، بل من السنة تركه كثيرا. السلف ما كانوا يعرفون القنوت إلا في النصف الثاني من رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه قنت إلا في النوازل، لكنه علم الحسن في حديث يعني صححه وحسنه بعض أهل العلم، وهو دعاء الحسن، وهو كلمات جميلة لها معاني عظيمة، لو اكتفوا الناس بها وزادوا كلمات يسيرة لكان خيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، الكلمات الأربع وهي كلام لو شرح سيكون في كتاب لا بأس به، لأنها معاني عظيمة، لكن الناس للأسف يدخلون العواطف في العبادات وهذا خطأ، ولهذا تجد الناس يعني يتفاعلون مع الدعاء أكثر مما يتفاعلون مع القرآن، وهذا ليس يعني تركوا ما هو الشأن الذي يجب أن يكون عليه المسلم، تقشعر جلودهم عند سماع القرآن، مثانية تقشعر منه جلود الذين آمنوا، فما قال عند الدعاء بل قال عند القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي ويقشعر عند كان يسمع له أزيز كأزيز المرجل، يعني مثل القدر الذي يطبخ، فكان عند قراءة القرآن. ولكن للأسف يعني كثير من المساجد تسمع بعض الأئمة له رفع الصوت وكلمات مسجوعة وكلمات فيها تعدي وفيها تناول أشخاص، وللأسف يعني لنسأل أنفسنا، يعني ندعو كثيرا في وقائع ما يستجاب لنا، ما هو السبب؟ نحن عندنا يقين لا يتزعزع، يقين كالجبال الراسيات أن الله يستجيب الدعاء، لكن الدعاء له موانع وله شروط وله مستحبات وله آداب، فلا تدخل أيها العبد، ادعو الله بقلب حاضر لا بلسان ناطق، لسان الناطق لا بد منه. فأرجو من إخواني إذا في أي مسجد ودعا الإمام أو دعا هو لنفسه أن يستحضر عظمة الله. لماذا الكافر يستجاب له؟ فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. لماذا؟ قال ابن تيمية: لأنه في هذه الوقت استحضر عظمة الخالق، ووقع في قلبه من تعظيم الله جل وعلا ما كان سببا للإجابة. جزاكم الله خيرا. على كل حال، قال الإمام أحمد حدده في بعض رواياته بسورة الانفطار، يعني سورة الانفطار والانشقاق تأخذ كم دقيقة أو دقيقتين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كثير من قال حديث أورده المفسرون عند وضعفه بعضهم، قال: لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ، ولكن أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، قال: حولها ندندن. فالإنسان سبحان الله بعض العجائز عندها من الأدعية التي تكون بلسان الاضطرار، يعني أن يضطر قلبك ويلجأ بدنك وفؤادك إلى أن ترفع حاجتك إلى الله جل وعلا. وهذا بعض الناس لماذا يقال مستجاب الدعوة؟ مثل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان مجاب الدعوة، وطبعا من شروطها قال أجب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، وأويس القرني، وأعرف من الكبار السن من النساء من دعت بدعوات رأتها فلق الصبح، دعت لأولادها بوظائف معينة فرأتها، هذا كله. وقد ذكر أن امرأة كان ابنها يعاني فأدخل المستشفى التخصصي في الرياض، فقيل لها إنه أصابه السرطان وهو في مراحله المتأخرة، وكان يوم فيه في الرياض مطر، فخرجت من الباب ثم سجدت لله جل وعلا وأطالت السجود في هذا الوحل من الطين وهي تبكي بكاء مريرا، يقال فاستجاب الله دعاءها. وحدثتني امرأة صالحة أنها كانت في مكة فأخبرتها امرأة أنه أصابها السرطان، وأن الأطباء قالوا لها اذهبي فإنه لا علاج لك، وإن العمر الافتراضي لك لا يزيد عن 6 أشهر. فقالت إنني قد جئت إلى الحرم قبل رمضان بأكثر من 3 أشهر أدعو الله وأشرب من زمزم. تقول فرأيتها أو تواصلت معها بعد رمضان، وأنها خرجت التحاليل من أطيب الناس. الله جل وعلا يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. جزاكم الله خيرا. يقول السائل كثير من الناس شغلهم الجوال ووسائل التواصل، فما هي نصيحتكم له؟ نعم صحيح هذا الكلام يا إخوان، رأيته اليوم دخلت المسجد قرأت يعني جزء أو جزوين، وجنبي أحد الفضلاء من يعني طلاب الجامعة، فرأيته كان معه كتاب جاء ليقرأه، فأخذه الجوال ويتصفح فيه حتى قبيل المغرب، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يعني كلام السائل صحيح كثير، يأخذ 4 ساعات 5 ساعات وهو يسرق وقته من حيث لا يشعر، والنتيجة إما أن تنظر إلى حرام أو أن تسمع تقرأ حرام، سب قذف أو أخبار لا تنفع أو على أقل شيء مباح، يضيع عليك جانب عظيم من وقتك في هذه الأيام التي قال الله جل وعلا يشير لنا أنها أيام معدودة، أياما معدودات يعني قليلة قلائل، فاستغلها. الجوال اجعله بعد رمضان، خاصة ما يسمى بالواتساب. قيل وقال وكثرة السؤال، النبي صلى الله عليه وسلم قال وقيل وكذا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فالإنسان يعني ينبغي له أن يعلم ما قال ربه والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كل إنسان له خسارة، الكافر خسارته كبرى والمسلم خسارته نسبية، فكون الإنسان في وقت المواسم يا أخي، أنا يعني حتى في المسجد النبوي بعضهم من يوم ينتهي الإمام يصور، ما هكذا العبادة، ما هكذا الخضوع، ما هكذا التذلل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والناجي من أنجاه الله جل وعلا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل بعض الناس يقرأ القرآن من الجوال، أيهم أفضل، القراءة من المصحف أو الجوال؟ لا، الأفضل القراءة من المصحف، وقد كان الصحابة وكان السلف يكرهون حتى للحافظ أن يهجر المصحف. نعم جزاكم الله خيرا. والنظر إلى المصحف عبادة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: الحديث الوارد في استجابة الدعاء في يوم الأربعاء ما صحته ومتى؟ حديث حسن ضعفه بعض أهل العلم وحسنه الألباني، يعني بين الظهر وبين العصر تحروا الدعاء فيها يوم الأربعاء. وعلى كل حال يا أخوان، ترى الصائم كل وقته لين يفطر وهو من مواطن استجابة الدعاء. ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر. بعض الناس ما يدعو إلا عند الفطور، وهذا شيء. والشيء الثاني لا، من يبدأ الصيام حتى تفطر. فعلى أقل شيء إذا أذن المؤذن فاجتمعت مواطن الإجابة بين الأذان والإقامة وكونك صائم وكونك في المسجد تنتظر الصلاة، فاستغل يعني ولو خمس دقائق تسأل الله جل وعلا فيها خيري الدنيا والآخرة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هو السر؟ ولا تنسوا المسلمين، لا تنسوا كربات المسلمين. يمكن دعوة منك يستجيب الله بها فيتفرج عن المسلمين، ينفرج عن المسلمين في سوريا، في فلسطين، في اليمن، في ليبيا، في كثير من أركان، فيكون لك خير عظيم أنك كنت سببا لرفع الكربة عن المسلمين. ادعو الله، ادعو الله، أكثر من الدعاء، وأكثر من الدعاء على من تسلط على المسلمين ومن أرادهم بسوء، أن الله جل وعلا يرينا فيه عجائب قدرته، وأن الله سبحانه وتعالى ينصر المسلمين وأن يخذل أعداءهم. أكثر من إن الأمة اليوم أمة ضعيفة، ضعف متنوع ومتعدد، فلا أقل أن تكون سبب، لأنك أنت في أعظم، أنت ستكون تنال الأجر بهذا الدعاء. فاجعلوا للمسلمين نصيبا من دعائكم. نعم. يقول السائل: ما هو السر في ورود آية الدعاء وسط آيات الأحكام؟ قال المفسرون: السر أن الصيام من مواطن استجابة الدعاء في الليل والنهار. ذكر الله إجاب الصيام ثم أحكام الصيام ثم ذكر الله: وإذا سألك عبادي عني، ثم ذكر آية وأحل لكم. فقالوا إن هذا إشارة إلى أن الصوم سبب، وأن شهر رمضان يتحرى فيه استجابة الدعاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بأن يجعلنا من مستجابي الدعوة، وأن يرحمنا برحمته. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك. اللهم فرج عن المسلمين، اللهم نفس كرباتهم، اللهم انصرهم في كل مكان. اللهم ارفع عنهم الكرب، اللهم ارفع عنهم الكرب، اللهم ارفع عنهم الكرب. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم ولي عليهم خيارهم. اللهم اجعل ولايتهم في من خافك واتقاك. اللهم عليك بمن تسلط على المسلمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اجعلها عليهم سنينك سني يوسف يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين. اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتى المسلمين. اللهم أعد علينا هذا الشهر أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في أمن وإيمان وفي صحة وإحسان يا أرحم الراحمين. اللهم ارض عنا، اللهم أرضنا وارض عنا، اللهم أرضنا وارض عنا، اللهم أرضنا وارض عنا. اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا مرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم حبب إلينا سنته، اللهم حبب إلينا سنته، اللهم اجعلنا من أتباعه، اللهم اجعله شفيعا لنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.